الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس التعليق على السيرة النبوية رواية ابن هشام، وقد وصلنا عند صفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الإنجيل. للتنبيه، الأناجيل الموجودة حاليا ليست هي أناجيل منسوبة للمسيح، هي أناجيل موجودة باسم متى ومرقس ويوحنا ويلوقا، وهناك أناجيل أخرى تسمى أبو كريفة لا تعترف بها الكنيسة، مثل إنجيل يهوذا وإنجيل مريم المجدلية. ولهذا كثير من النصارى يتعجبون، يقولون أنتم تتكلمون عن إنجيل. كثير من الباحثين يرون أن المسيح صلوات الله وسلامه عليه له إنجيل مفقود، بما أنه قتل وهناك أناجيل كثيرة أحرقت، لكن الأناجيل هذه الموجودة تؤكد على أن المسيح كان له إنجيل. كيف هذا؟ هو تذكر أنه كان له تلاميذ وأنه كان يقول لهم وصايا عن الله، وبطبيعة الحال أنهم كانوا يكتبون هذه الوصايا، أليس كذلك؟ أو يحفظونها، ولكنهم في النهاية يكتبونها، فإذا كتبوها ماذا تصير؟ تصير كتابا مرويا عن المسيح صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الإنجيل. بعد ذلك صار توسع في الاسم حتى صار الإنجيل هو سيرة المسيح. الكتب الموجودة الآن التي كتبت اللي اسمها الأناجيل متى مرقس يوحنا ولوقا، والتي كتبت بعد وفاة المسيح تقريبا 100 سنة، والنسخ الخطية لها أيضا بعد وفاة مؤلفيها بسنوات، وفيها اضطرابات كثيرة ومشاكل كثيرة، تسمى يعني أناجيل، وهي في الواقع سيرة للمسيح، تأخذ عمر المسيح مدة وجيزة جدا، يعني شهر شهرين، يعني مو نفس الكلام المتوسع راح نقرأ. يعني الأناجيل موجودة، كل إنجيل منها تقريبا أقل من مرويات غزوة بدر، يعني اللي راح نقرأ في غزوة بدر راح نتعب وحنا نقرأ غزوة بدر. هذا ممكن يعني لو نضع في قباله درس نقرأ في الأناجيل الأربع نخلص الأناجيل الأربع، والآن ما خلصنا غزوة بدر. مرقس يوحنا لوقا، هؤلاء من لا يعرفون، لا يعرف، لا ليسوا تلاميذ مباشرين، بلا نزاع ليسوا تلاميذ مباشر، يعني قول ضعيف ان يوحنا تلميذ مباشر، هذا غير صحيح، واصلا اثنين منهم ماخذين من واحد، يعني بالنهايه هي يرجع الروايه واحده، يعني روايات موحده تقريبا. ايوه، ف ومع ذلك هذه الاناجيل حفظت لنا كلاما يشير إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وطبعا هناك ما اللي يسمى إنجيل برنابا، هذا في نقاش طويل، وكثير من الباحثين يرجحون أنه غير صحيح، وفي نقاش صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنجيل. والإنجيل كلمة بسريانية معناها البشارة. قال ابن إسحاق: وكان فيما بلغني عما وضع عيسى بن مريم فيما جاء من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثبت يوحنس الحواري لهم، يعني يوحنا، إنجيل يوحنا، حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني صنعت بحضرتهم صنع لم يصنعها أحد قبلي، ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني وأيضا للرب، ولكن لا بد أن تتم الكلمة التي في الناموس أنهم أبغضوني مجانا أي باطلا، فلو جاء المنحمن، هي الفرقليط في الإنجيل، وفي رواية المعزي، هذا الذي يوصله إليكم من عند الرب وروح القدس، هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي وأنتم أيضا، لأنكم قديما كنتم معي في هذا، قلت لكم لكي لا تشكوا. والمنحمى بالسريانية محمد، وهو بالرومية البرقليطس صلى الله عليه وسلم. طبعا برقليطس هي البرقليطس، فيها نقاش طويل، بركليتوس أو كيف تقرأ يونانيا، كثير من الناس يقولون النص حرف، هو فعلا يعني قريب من اسم محمد، لكن بعضهم لا يرويها المعزي. وعلى العموم البشارات أكثر من هذه، وقد جمعها عدد منهم الترجمان عبد الله الترجمان اللي صارت لقصة تشبه قصة سلمان الفارسي، أنه القصة اللي في الدير قال له أنه ترى هذه الإشارات تشير للمحمد، بس أنا ما أقدر أقول له، ومات ذاك وذاك ذهب إلى ديار العرب. وأيضا علي بن ربن الطبري وابن السموئل اليهودي، ويعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا عبد الأحد داود، وكثيرون حقيقة من أسلم من النصارى، وجمع حتى كثير من علمائنا علماء الملة. ومن أجمع ما كتب في هذا العصر رسالة منقذ السجار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشارات في العهد القديم وفي العهد الجديد، وهذه من أهم دلائل النبوة وأعظمها، من أهم دلائل النبوة وأعظمها وأقواها حقيقة بشكل كبير جدا. والبشارات لا وحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، كثيرة جدا. يعني حتى في كتاب الإعلام ما في دين النصارى من الأوهام، الأجوبة الفاخرة للقرافي، التخجيل لمن حرف التوراة والإنجيل، الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة، الانتصارات الإسلامية على الملة النصرانية، الجواب الصحيح، هداية الحيارة، كل هذه الكتب، حتى صاحب كتاب الرد اللي بنته تنصرت وراح كتب كتاب حقيقة، وإظهار الحق لرحمة الله الهندي، كل هذه الكتب جمعت بشارات وتوسعت جدا في ذلك. مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. قال النبي صلى الله، قال ابن إسحاق: فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا، وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له والنصر على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق. يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري، على ذلكم إصري، أي ثقل ما حملتكم من عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. طبعا لماذا؟ مع أن الأنبياء لن يعيشوا، هذا فيه برهان للناس أنه إذا كان الأنبياء بعظمتهم سيتبعون هذا الرجل. إذن أنت لا تذهب تبحث في فلسفات شرقية وغربية، اللي أحسن ما فيها سيكون بقايا نبوات، هم الأنبياء أنفسهم لو كانوا أحياء فسينصرون هذا الرجل، إذن أن تكون كذلك. ثم ليأخذ الأنبياء أعظم الأجر، لأنه أعظم الأجر، يعني هذه فيها لطيفة فيها نكتة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمن؟ أرسل للعالم كافة بأفضل رسالة، صح؟ فالصحابة الذين نصروه كان لهم أعظم الأجر. لماذا؟ لأنهم نشروا أعظم الرسالة وصارت أساسا لكل خير جاء بعدهم. فاليوم نحن كلنا في موازين الصحابة الكرام لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم أعظم الأثر. فالله عز وجل لم يرد أن يخلي أنبياءه من هذا الأجر، فأخذ عليهم الميثاق أنكم لو أدركتم محمدا حتى يأخذوا الأجر بالنية، فما يكونون يعني دون الصحابة مثلا، الصحابة فرع عن الرسالة الخاتمة. فالأنبياء، وهذا أيضا لنا عبرة، فلهذا الأنبياء في العادة النبي يرسل إلى قومه خاصة، صح ولا لا؟ فهذا، فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل فاضل غاية. فمن عظيمه، من عظيم فضله أنه تمناه أنبياء، وأن الله عز وجل أخذ عليه ميثاق أنبياء، بل الأنبياء شاركوا به معنويا، يعني هو منيته أنه لو أدركت النبي راح أنصر وصر كأي واحد من أتباعه. فبناء عليه النبي، هذا الأنبياء كلهم مأجورين على هذا، على هذا الأمر، على هذا الإقرار، على هذا الإقرار، نية، نعم، نوى نية جاثمة، حال بينهم وبين هذه النية الجاثمة إيش؟ أمر غير خارج عن إرادته. فأخذ الله ميثاق النبيين جميعا بالتصديق له والنصر له ممن خالفه، وأدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل الكتابين. قال ابن إسحاق: فذكر الزهري شيخة عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن أول هذا حديث البخاري أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة. لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. قالت وحبب الله إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. فبدأ الموضوع بالرؤى. ورد في الحديث أن الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. 46 ماذا يذكرك هذا العدد؟ هذا مضاعف 23. مضاعف 23 46 اقسمها على 2 تعطيك كم؟ 23. النبي 6 شهور نبوته رؤى بس. فلهذا قال جزء من 46 جزء من النبوة. فهمت النقطة رياضيا؟ هذا المقصود. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الملك بن عبيد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن الجاري بن العجاري الثقفي وكان واعية يعني العلم عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين أراد الله بكرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها. فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. قال فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجرة والحجارة. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث. ثم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان. قال ابن إسحاق وحدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام. عبيد بن عمير ما هو صحابي، عبد الله بن الزبير صحابي، ويقول عبيد بن عمير حدثنا. ليش؟ لأن عبيد بن عمير أكبر، عبيد بن عمير تابع مخضر مدرك النبي ما عاد رأه لكن رأى السيرة أخذها من الصحابة. عبد الله بن الزبير تواضعا وغيره يقول طيب يلا حدثنا. طبعا روايته فيها بعض الأمور اللي تخالف الرواية المشهورة لكنها بالجملة صحيحة. قال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير من عنده من الناس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك ما تحنث به قريش في الجاهلية. والتحنث التبرر، بعضهم كان يجلس في حراء وبعدين يطلع يعطي المساكين فلوس، بعضهم كان كذا، بعضهم يخلو هكذا ويتأمل إلى آخره، تشبه عبادات الشرقيين هذه التأملات من بعض الأوجه. قال ابن إسحاق وقال أبو طالب وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازلي. قال ابن هشام تقول العرب التحنث والتحنف يريدون الحنيفية فيبدلون الفاء من الثاء، كما قالوا جدف وجدث يريدون القبر، كما قال رؤبة بن العجاج لو كان أحجاري مع الأجدافي يريد الأجداث. وهذا البيت في أرجوزة له، وبيت أبي طالب في قصيدة له سأذكرها إن شاء الله في موضعها. قال ابن هشام حدثني أبو عبيدة أن العرب تقول فم في موضع نم نم ثم يبدو أنه فعلا ثم أنا عندي نسختي رديئة ما الله المستعان، يعني هذا الأخطاء ترى جالس أقرأ. قال ابن إسحاق وحدثني وهب بن كيسان قال لي عبيد اللي هو من عبيد بن عمير قاص أهل مكة وكان ابن عمر يجلس في مجلسه ويسمع. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يجاور الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف سبعا أو ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به خيرا من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها وذلك الشهر شهر رمضان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ. قلت ما أقرأ فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني غتني يعني عصره عصرة شديدة، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أقرأ، قال فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أقرأ، قال فغتني به حتى ظننت الموت، ثم أرسلني قال أقرأ، فقلت ما أقرأ، ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فقرأتها، يعني سبحان الله وقع في صدر حفظها، ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا. فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدمي في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فوقفت أنظر فيما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف مشدوها صلوات الله وسلامه عليه، وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة، فجلست إلى فخذها مضيفا إليها، فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيدي إني لا أرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عمها، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب. طبعا قرأنا قصة ورقة، مما ننبه في قصة ورقة، ورقة لما طلب النصرانية وين راح؟ راح للشام. إذن هو على النصرانية المعروفة المشهورة المعروفة، يعني مو نصرانية أبيونية أو هرطقية، لا، يعني هو في الأساس تعلم النصرانية المشهورة هناك، وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع. فقال ورقة قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيدي لأن كنت صدقتين يا خديجة، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة. طيب ورقة على الأقل مثلا نص البرق ليتوس، ولا النص مال الحجر الذي أنكره، أو نص من جبال فاران أو غير ذلك، اطلع عليها وبدأ يربط، أليس كذلك؟ مسألة هينة جدا يعني. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف، صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف، فلقيه ورقة وهو يطوف بالكعبة، فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تفصيل وين بالضبط كان لقاء ورقة والنبي، يعني في الرواية في الصحيح أن النبي ذهب إلى ورقة، هنا يقول لك لا، هو المسألة أنه كان نوع من اللقاء اللي رتب في مكان معين محايد يعني نوعا ما. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، لقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء به موسى، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه. طيب يعني الآن بعض المنصرين الأغبياء إيش يقول؟ يقول لك والله هذه النبي ادعى النبوة عشان يصيب مصالح. طيب الآن عمره 40 هو، ومرتاح هو وزوجته مرتاحين ماديا. هذا أول شيء قال له ورقة، شوف بداية الأمر ترى ما قال له راح تنصر، قال البداية هذه تجارتكم كل شيء راح انسوه، مجرد ما تظهر للناس هذا سيفعلون بك ويفعل، يعني وهذا يبطل، وكان سمعته طيب بينه. أيوه هذا يبطل أكاذيب المنصرين. قال ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرنك نصرا، لأنصرن الله نصرا يعلم. ثم أدنى رأسه فقبل يا فوخة، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. ورقة مات بعد هذا بيسير. طيب ورقة بعض الناس ذكره الصحابي علما أنه ما أدرك الدعوة بشكلها الكامل، بل ما أدرك نزول القرآن. هو صار صحابي إلحاقا زمنيا على نيته على ما عقد العزم، مثل ما النجاشي اعتبر صحابيا وأنه لم يرى النبي لأنه كان هذا في قلبه لكن لم يستطع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وحدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل زبير أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني. شوف هذه الرواية فيها ضعف لكن فيها عبرة. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام كما كان يصنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها. قالت: هل ترى؟ قال: نعم. قال: فتحول فاجلس على فخذي اليمنى. قال: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل ترى؟ قالت: نعم. قالت: فتحول فجلس على حجري. قال: في حجري، على حجري. قالت: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في حجرها. قالت: هل ترى؟ قال: نعم. قالت: فتحسرت وألقت خمارها. طبعا الرواية دائما ذكرها المنصرين أنها تعرت، هي ألقت خمارها، الخمار اللي على الرأس ألقته، بس ألقت الخمار يعني كشفت شعرها بس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فجالس في حجره. ثم قالت: هل ترى؟ قال: لا. يعني قالت: يا ابن عم اثبت وابشر، فوالله انه لملك وما هذا بشيطان. طبعا هذه الروايه اصلا من خديجه رضوان الله عليها، مو صفحه على وجوه المنصرين وعلى وجوه كل اتباع الشياطين، لانه اصلا تقول لك هو جبريل يجيب شنو؟ انبياء الله بايش يجون؟ يجون بالستر، يجون بانهم ضد الزنا، ضد الفواحش. سيرة السحرة إيش؟ السحرة في العادة إيش؟ يجون عندهم الحريم ويبغتونها على أنفسهم، صح ولا لا؟ وعندهم أنواع من السحر، فيخلب المرأة ويزني بها عشان يسحر لها، ما يمرون بالستر. اللي جالس يحصل في الكنائس هذا وفي دور من الاختلاط وغيره، ما يرضى دين، ما يرضاه الله، حتى نصوص النصارى القديمة. فخديجة الآن تعطي رسالة، سبحان الله، في هذه الرواية تقول أنه أصلا هذه من علامات أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الله. لأن الشياطين إيش تحب؟ تحب الزنا وذرائع الزنا. الشياطين تحب أن ترى النساء عاريات، لكن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. ولضرب هذا الذي يأتيك ملك، ملك ملك لما حسرت بس عن شعرها راح مشي، راح مشي، ما, ما, ما, ما يجلس بهذا المكان. فسبحان الله. قال ابن إسحاق: وقد حدثت عبد الله بن الحسن هذا الحديث. عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، اللي هو شي يصير حفيده لخديجة، اللي شي يسمونه ابنه، شي يسمونه محمد بن عبد الله بن الحسن، شي يسمونه النفس الزكية اللي ظنوا فيه المهدي. فقال: سمعت أمي فاطمة بنت الحسين، أم فاطمة بنت الحسين وأبوه عبد الله بن الحسن، تحدث بهذا الحديث عن خديجة. خديجة شو تصير؟ تصير جدتها، بس هي ما سمعتها طبعا، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها، فذهب عند ذلك جبريل فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لملك وما هو بشيطان. ابتداء تنزيل القرآن. قال ابن إسحاق: فابتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في شهر رمضان. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وذلك ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين ببدر. قال ابن إسحاق: وحدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى والمشركون ببدر يوم الجمعة صبيحة 17 من رمضان، ثم تتام الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالله مصدق بما جاءه منه، قد قبله بقبوله وتحمل منه ما حمله على رضا الله على رضا العباد وسخطهم، وللنبوة أثقالا ومؤنة لا يحملها ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به من الله سبحانه وتعالى. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. إسلام خديجة. وآمنت خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاء من الله ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمه الله تعالى. وفي هذا عبرة للنساء اليوم، إذا ما كانت يعني قد رزقها الله زوجا تحمل أعباء الدعوة، هذا من أعظم ما يكون، حتى سبحان الله تشركه في الأجر. قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب اللؤلؤ، ترى لا صخب فيه ولا نصب. قال ابن هشام: القصب ها هنا اللؤلؤ المجوف. قال ابن هشام: حدثني من أثق به أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ خديجة السلام من ربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. قالت: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. قال ابن إسحاق: ثم فتر الوحي. طبعا المنصرون ماذا يقولوا؟ هي خديجة نفخت في النبوة عشان تجارتها، وعشان طب هي أي تجارة يا يعني؟ هي أصلا هذا أذاها في تجارتها وبناتها طلقنا، وهذا الذي قاله ورقة بشكل واضح أنه أنتم ثم فتر الوحي مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم فترة حتى شق عليه فأحزنه، فجاءه جبريل بصورة الضحى يقسم له ربه وهو الذي أكرمه بما أكرمه ما ودعه وما قلى، فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقول: ما صرمك فتركك وما أبغضك منذ أحبك، وللآخرة خير لك من الأولى، أي لما عند لما عند الله لما عندي لما عندي لما عني لما عندي من مرجعك إلي خير لك مما عجل لك من الكرامة في الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، من الفلج في الدنيا والثواب في الآخرة. شوف، هذه آية من دلائل النبوة، لأن الله عز وجل قال له: فلسوف يعطيك ربك فترضى، يعني ستنصر. هذا وين بدايات الدعوة، في البدايات. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. يعرفه الله بما ابتدأه من كرامة في عاجل أمره. يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية دالة على النبوة ومنه عليه في يتمه وعيلته وضلاله واستنقاذه من ذلك كله برحمته. قال ابن هشام: سجى سكن. قال أمية بن أبي الصلت: إذ أتى موهنا قد نام صحبي وسجى الليل بالظلام البهيمي. وهذا البيت في قصيدة لها: ويقال للعين إذا سكن طرفها ساجية وسجى طرفها. قال جرير بن الخطفي: ولقد رميتك حين رحنا بأعين يقتلن من خلل الستور سواجية. انت فهمت البيت؟ وهذا البيت في قصيدة له: والعائل الفقير. وقال أبو خراش للهذلي: إلى بيته يأوي الضريك إذا شتى، ومستنبح بال الدريسين عائل. وجمعه عائلة وعيل. وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله: والعائل الذي يعول العيال، ذلك أدنى أن لا تعولوا، بعضهم فسرها هكذا. والعائل أيضا الخائف في كتاب الله تعالى ذلك أدنى ألا تعول. وقال أبو طالب: بميزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها إن شاء الله في موضعها. والعائل أيضا الشيء المثقل المعي. يقول الرجل: قد عالني هذا الأمر، أي أثقلني وأعياني. قال الفرزدق: ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الأمر في الحدثان عالى. الجحاجح يعني السادة الكبار. وهذا البيت في قصيدة له: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، أي لا تكن جبارا متكبرا ولا فحاشا فظا على الضعفاء من عباد الله. علما أن هذا متى؟ هذا في بدايات الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، فهذا يفترض منه أن يكون إيش؟ فيه نوع غضة وردة فعل عنيفة على ما يأتيه، ولكن الله عز وجل أدب نبيه بأدب حسن. وأما بنعمة ربك فحدث. شوف هذا وهو جالس يكذب، وإلى الآن ما آمن به قوم كثيرون ولا كذا، والله عز وجل يقول: أما بنعمة ربك فحدث. ترى أعظم النعمة هذا الوحي. فهذا يكون، هذا يكون عبرة لنا، أنه أنه أنه أنه تسلط الأعداء، ما نجده من الأذى وغير ذلك، عندنا نعم عظيمة ينبغي أن نشاهدها. أي بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة فحدث، أي اذكرها وادعو إليها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد به من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، ابتداء فرض الصلاة. وافترضت الصلاة عليه صلى الله فصلى صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته وبركاته. طبعا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة هو أولا، الصلاة الجامعة فرضت لاحقا، لأن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا قبل المعراج، ففرضت عليه هو مبدئيا. بعد ذلك فرضت الصلاة على صورتها التي نعرفها في المعراج. قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت عليه ركعتين ركعتين، كل صلاة ثم أن الله عز وجل أتمها في الحضر وأقرها في السفر على فرضها الأول ركعتين. هذا حديث البخاري. قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم انصرف جبريل عليه السلام، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل فصلت بصلاته. قال ابن إسحاق: وحدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن نافع بن جبير بن مطعم، وكان نافع كثير الرواية، عن ابن عباس قال: لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فصلى به الظهر حين مالت الشمس، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق، ثم صلى به حين طلع الفجر، ثم جاء فصلى به من غد حين كان ظله مثله، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه، وثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول، هذا الفرض الثاني فيما يبدو، ثم صلى به الصبح مسفرا غير مشرق، ثم قال: يا محمد، الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس. الصلاة هذه بحد ذاتها من أعظم دلائل النبوة. شلون؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه قيام الليل، مو بس الصلاة الخماسية. الصلاة الخماسية الآن تلاحظ أنها شاقة، نعم، ومع الوضوء فيها مشقة. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لقومه وهم يسفهون حلمه وهم يؤذونه، ثم يأتي ويفرض على نفسه شيئا شديدا كهذا، خصوصا أنه 40 سنة لم يفعل شيئا من هذا. فالصلاة والمشقة التي فيها. طيب هو الآن يعني ترك ما كان عليه من الجاهلية وترك قومه ما كانوا عليه من الجاهلية وجاء وادعى النبوة لكي يأمر نفسه بأمر شاق مثل هذا. طيب ذكر أن علي بن أبي طالب أول من أسلم. طبعا تعرفون أن إسحاق عنده شوية تشيع. طبعا مسألة من أول من أسلم الروايات فيها نقاش، والصواب أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الشباب علي بن أبي طالب. وحنا اليوم بعاشوراء وليالي الحسينية وجاب لنا بإسحاق هذه. طيب قال ابن إسحاق قال ثم كان أول ذكر. طبعا الإمام أحمد في فضائل الصحابة ذكر من خالف بن إسحاق من هذا من التابعين، وذكر الصديق أول من أسلم. قال ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدق بما جاء من عند الله تعالى علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضوان الله ركز على هذه وسلامه عليه، وهو يومئذ ابن 10 سنين. وكان مما أنعم الله به على علي بن أبي طالب أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. يعني علي كان ربيب النبي. لماذا؟ لأن أبو طالب، سيتأتي الرواية أن أبو طالب أصابته جائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد لأبي طالب شيء من أفضل. قال طيب أعطني واحد من أبنائك، وكلم عم الآخر أنه كل واحد مننا يأخذ واحد من أبناء أبو طالب ينفق عليه. وهذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني مع التجارة اللي تاجرها مع خديجة كان عنده يعني شيء من العيش، لدرجة أنه رد لأبي طالب. أبو طالب كفله لما كان صغيرا، فهو كفل علي ردا لجميلة أبي طالب فيه. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج تلميذ بن عباس قال كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه، وكان من أيسر بني هاشم. هو العباس كان من أيسر بني هاشم، أيضا العباس عم النبي كان غني، إذن هم كان فيهم ثراء في الأساس، كان فيهم راحة مادية، لم يكونوا حتى الله عز وجل وجدك عائلة فأغنى. ثم جاءت النبوة وحفوا على بهم ما فعل بما سيأتي ذكره. قال يا عباس إن أخاك أبا طالب الكثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فنخفف عنه من عياله، أخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه. فقال العباس نعم. فانطلق حتى أتي أبا طالب فقال إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهم أبو طالب إذا تركتم لي عقيلا فاصنع ما شئتم. هذا عقيل عند أحب واحد، عقيل تأخر السلام شوي. طبعا عقيل هذا كان ماخذ خالة معاوية، ولهذا لما صارت مشاكل بين علي ومعاوية راح المعاوية جلس عند معاوية. هذه برواية السنة والشيعة، لا حتى الشيعة ما يحبونه، يعني حتى الإمام الاثنى عشرية يعني المحققين منهم يسبونه أيضا هو الآخر. قال ابن هشام ويقال عقيلا وطالبا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس من جعفر فضمه إليه، فلم يزل على علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. طبعا هذه رواية مرسلة لكنها تحتمل، يعني مجاهد ما أدرك لكن محتمل. قال ابن إسحاق وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا أمسى رجع فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث. ترى إلى الآن الدعوة ما بدأنا بطريق الجهر. ثم أن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ إلى الآن النبي لم يجهر لهم. قال أي عم، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم. قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الله رسولا للعباد، وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه. أو كما قال. فقال أبو طالب أي ابن أخي لأني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. يعني هو فاهم أنه قريش ما يتركون اللي يخالفهم على دينهم. مسألة بديهية جدا، أبو طالب أعظم حسناته وأعظم سيئاته ما أخذها واحد، الحمية. حميته على النبي جعلته يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وحميته لأبائه جعلته لا يترك دين أبائه. وشو انظر هذه الروايات، يعني مع أن ابن إسحاق اختار عن علي وصف ينص أن أبو طالب مات كافرا خلافا لما يقوله الروافض، ومن أجداد النبي كانوا على الكفر وعلى الشرك. إسلام زيد بن حارثة ثانيا، وذكروا أنه قال لعلي: أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله وصدقت بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. فزعموا أنه قال: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه. إسلام زيد بن حارثة ثانيا. قال ابن إسحاق: ثم أسلم زيد بن حارثة من شرحبيل بن كعب بن عبد العزة بن أمرأ القيس الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب. قال ابن هشام: زيد بن حارثة بن شرحيل ابن كعب بن عبد العزة ابن امرئ القيس ابن عامر ابن النعمان ابن عامر ابن عبد بود ابن عوف ابن كنانة ابن بكر ابن عوف ابن عذرة ابن زيد اللات ابن رفيدة ابن ثور ابن كلب ابن وبرة، وكان حكيم بن حزام ابن خويلد. هذا في سن النبي صلى الله عليه وسلم، حكيم بن حزام ولد هو النبي بيوم واحد. قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة وصيف، هذا خطف، هو حر، هو في الأساس حر لكن خطف ظلما، يعني نفس ما حصل مع سلمان. فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد وهي يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: اختاري يا عمه أي هؤلاء الغلمان شئتي فهو لك. فاختارت زيدا فأخذته، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فاستوهبه منها فوهبته له، فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه، وذلك قبل أن يوحى إليه. وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعا شديدا وبكى عليه حين فقده، لأن خطف خطفه، فقال: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، تذكرنيه تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. الأبيات كل الشجية، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. ثم قدم عليه وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أقمت فأقم عندي، وإن شئت فانطلق مع أبيك. فقال: بل أقيم عندك. فلم يزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله فصدقه وأسلم وصلى معه. فلما أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم قال: أنا زيد بن حارثة. إسلام أبي بكر الصديق وشأنه. قال ابن إسحاق: ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة واسمه عتيق، واسم أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. قال ابن هشام: واسم أبي بكر عبد الله، وعتيق لقب لحسن وجهه وعتقه. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان، وعتيق هذا لقب عشان وجهه يعني جميل. قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله عز وجل، إلى الله وإلى رسوله. وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويلفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. أبو بكر الصديق شخصية مرموقة جدا في قريش، تاجر وعارف بالأنساب ويؤول رؤى وشاعر، يعني مثقف ثقافة واسعة يعني، وكان محببا في قومه. وتعرفوا أن أبو بكر الصديق كيف كان هين لين طبع لطيف، فإلى الآن الدعوة سرية لم يحصل الجهر. فأبو بكر الصديق كان مكسب للدعوة، بدأ يدعو الناس واحدا واحدا. من أسلم على يد أبو بكر الصديق؟ خلينا نقرأ ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر رضي الله عنه. قال: فأسلم بدعائه فيما بلغني عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. عثمان بن عفان هذا واحد مبشرين بالجنة، هذا أسلم على يد من؟ على بكر الصديق. والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، ثاني هم مبشر بالجنة. وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب اللؤي، هذا ثالث مبشر بالجنة. وسعد بن أبي وقاص واسمه بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن اللؤي، هذا رابع مبشر بالجنة. وطلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، فجاء بهم. شوف شوف هذا الصيد الثمين، هؤلاء مبشرين بالجنة أربعة تقريبا منهم خمسة. فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصلوا. سبحان الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بلغني: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة، يعني تردد، ها، ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم حين ما حكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه، لأنه أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصدقه. قال ابن هشام: قوله بدعائه عن غير ابن إسحاق. قال ابن هشام: قوله عكم تلبث. قال ابن العجاج: وانصاع والثاب بها وما عكم. قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه بما جاء من عند الله. ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، وأبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب بن لؤي، والأرقم ابن الأرقم، واسم أبي الأرقم عبد مناف ابن أسد، وكان أسد يكنى أبا جندب ابن عمر ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب بن لؤي، وعثمان ابن مضعون ابن حبيب ابن حذافة ابن جمح ابن عمر ابن حصيص ابن كعب بن لؤي، وأخوه قدامة وأخواه قدامة وعبد الله ابن مضعون ابن حبيب، وعبيد ابن الحارث ابن عبد ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي، وسعيد ابن سعد، هذا تتمة العشرة مبشرين، وسعيد ابن عمر ابن زيد ابن عمر بن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد الله ابن قرط ابن رياح ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب اخت عمر ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد الله ابن قرط ابن رياح ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي اخت عمر بن الخطاب، واسماء بنت ابي بكر وعائشة بنت ابي بكر وهي يومئذ صغيرة، وخباب بن الأرت حليف بن ابي زهرة. قال ابن هشام: خباب بن الأرت من بني تميم، ويقال هو من خزاعة، كان حليفا لهؤلاء، دخل معهم حلف مولى حلف واللي هو تميمي، البقية كلهم قرشيين. طبعا هذه معلومة شوي مجهولة عند كثير من الناس. قال ابن إسحاق: وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود ابن الحارث بن شمخ ابن مخزوم ابن صاهل ابن كاهل ابن الحارث ابن تميم ابن سعد بن هذيل حليف بني زهرة، ومسعود ابن القاري، يعني ابن مسعود هو ما هو قرشي هذلي، لكن حليف لبني زهرة اللي هم خوال النبي، لهذا كان يعتبر قرشي إلحاقا. لهذا مثلا الزهري ايش يقول أدركت أربع بحور من قريش، ذكر منهم من واحد من أحفاد بن مسعود. طيب هو الهذلي؟ لا، هو ملحق، هو حليف لهم. أيوة، وهو مسعود ابن ربيعة ابن عمرو ابن ابن ابن عمرو ابن سعد ابن عبد العزة ابن ابن عبد العزة ابن حمالة ابن غالب ابن محلة ابن عائذ ابن سبيع ابن الهون ابن خزيمة من القارة. قال ابن هشام: والقارة لقب لهم، يقال لهم قد أنصفت القارة ومن رماها. أي قد أنصفت القارة ومن رماها، قد أنصف القارة ومن رماها. قال ابن إسحاق: وصليط بن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وأخوه حاطب بن عمر وعياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب اللؤي ومرأته أسماء بن سلامة ابن مخربة التميمية وخنيس ابن حذافة ابن عدي ابن سعد ابن سهم ابن عمر ابن هصيص ابن كعب اللؤي وعامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة هذا من عنس بن وائل، هذا من أوائل اللي أسلم وعاد من تغلب، حليف آل الخطاب بن ابن نفيل ابن عبد العزة. يعني هذا هو يذكرونه دائما يقولون، يعني حتى يفاخرون بعد نزدوا بتكلمون عنه. هو لماذا، ما الذي أتى به؟ لأنه كان حليف القريش، كان حليف الآل الخطاب اللي هو عامر بن ربيعة. أيوة أيوة نعم. قال ابن هشام عنس بن وائل أخو بكر بن وائل من ربيعة بن نزار. طيب تعرفونهم ذولا ايش كثرهم الحين، رضي الله عنهم. قال ابن اسحاق عبد الله بن جحش ابن رئاب بن يعمر بن صبر بن مرة بن كبير ابن غنم بن دودان بن أسد بن خثيمة وأخوه أبو أحمد بن جحش حليفة بني أمية ابن عبد شمس وجعفر بن أبي طالب ومراته أسماء بنت عميس ابن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن خثعم وحاطب بن الحارث ابن معمر بن حبيب ابن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب اللؤي ومرأته فاطمة بنت المجلل ابن عبد الله ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي ابن غالب بن فهر وأخوه خطاب بن الحارث ومرأته فكيها بنت يسار ومعمر بن الحارث ابن معمر ابن حبيب ابن وهب بن حذافة ابن جمح ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي والسائب بن مضعون والسائب بن عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب والمطلب ابن أزهر ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي ومرأته رملة بنت أبي عوف ابن ضبيرة ابن سعيد بن سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب اللؤي والنحام واسمه نعيم ابن أسد ابن عبد الله بن أسيد أخو بني عدي ابن كعب بن لؤي. قال ابن هشام وهو نعيم بن عبد الله نعيم بن النحام صحابي معروف ابن عبد الله بن أسيد ابن عبد الله ابن عوف ابن عبيد ابن عوبج ابن عدي ابن كعب اللؤي وإنما سمي النحام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد سمعت نحمه بالجنة في الجنة. قال ابن هشام نحمه صوته ونحمه حسه. قال ابن إسحاق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر بن بكر الصديق ستأتي قصة استشهاده هذا الصحابي عامر. قال ابن هشام عامر بن فهيرة مولد من مولدي الأسد أسود اشتراه أبو بكر رضي الله عنه منهم اشتراه منهم عشان يعتق على الإسلام. قال ابن إسحاق وخالد بن سعيد بن العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كعب بن مرة بن كعب اللؤي ومرأته أمينة بنت خلف ابن أسعد ابن عامر ابن بياضة ابن سبيع ابن جعثمة ابن سعد بن مليح بن عمر بن خزي من خزاعة. قال ابن هشام ويقال همينة بنت خلف. قال ابن إسحاق وحاطب بن عمر ابن عبد شمس ابن عبد الود ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وأبو حذيفة اسمه مهشم فيما قال ابن هشام ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب اللؤي وواقد ابن عبد الله ابن عبد مناف ابن عرين ابن ثعلبة ابن يربوع ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد منات ابن تميم حليف بني عدي ابن كعب. قال ابن هشام جاءت به باهلة فباعوه من الخطاب بن نفيل فتبناه فلما أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم قال أنا واقد بن عبد الله فيما قال أبو عمر أبو عمر المدني اللي هو هذا الصحابي واقد بن عبد الله الليثي كان متبنى يعني كان أخو عمر بن الخطاب تقريبا يعني بالتبني. قال ابن إسحاق وخالد وعامر وعاقل وإياس بن البكير ابن عبد ياليل ابن ناشي ابن غبرة ابن سعد بن ليث ابن بكر ابن عبد منات ابن كنان حلفاء بني عدي وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم ابن يقظة. قال ابن هشام عمار بن ياسر عنسي من مذحج يعني أصوله يمانية مثل الأسود العنسي من مذحج. قال ابن إسحاق يعني هو مع أن كان مولى إلى أن كان أصل عربي. قال وصهيب بن سنان أحد النمر بن ساقط حليف بني تيم ابن مرة. قال هذا صهيب الرومي طيب صهيب الرومي هذا قال ابن هشام النمر ابن قاصط ابن هنب ابن أفصى ابن جديلة ابن أسد ابن ربيع ابن نزار، ويقال أفصى ابن دعمة ابن جديلة، ويقال صهيب مولى عبد الله ابن جدعان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم، ويقال إنه رومي. فقال البعض أنه من النمر ابن قاصط، وإنما كان أسيرا في أرض الروم فاشتري منهم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صهيب سابق الروم. هو مختلف في عربيته. طيب إن شاء الله سنقف هنا. هؤلاء هذه الأسماء التي قرأناها وتعبنا بذلك قليلا، هؤلاء السابقون الذين سبقوا إلى هذا الخير، أول هذه الأمة إسلاما، عدد قليل جدا ناس مستخفين، ثم بعد ذلك إيش صار الإسلام؟ شعوبا شعوبا ما يحيط بها حصر، سبحان الله. وترى الرجل وزوجته، وترى الرجل وعبده، وترى الرجل وهكذا، ومستخفون من بين قريش هؤلاء المشركين، سبحان الله. فحفظهم الله عز وجل بحفظه حتى بلغنا هذا الدين، ولا زالت أسماءهم مئات السنين تدوي ويترضى عليهم الناس ويترحم عليهم ويعرف لهم الناس فضلهم، مع أن والأذى الذي وجدوه أذى مؤقت، ثم جعل الله عز وجل لهم التمكين في الدنيا والرفعة إلى أبد الآبدين. ولكن الذي آثر العاجلة مثلا ووقف ضدهم وقال أقف مع الأكثرية الآن، إما حصل له خزي في الدنيا وخزي في الآخرة وخزي إلى يوم القيامة، حتى الإنسان ما ينتسب له نسبا يستحي، ليس كذلك؟ على فكرة اثنين من أبناء أبي لهب صحابة، بل ثلاثة، عتبة ومعتب ودرة. ثم تجد أنه اللهبيين هؤلاء يعني إلى زمن الإمام أحمد كانوا ينتسبون اللهب اللهبي، ثم تقريبا اختفى هذا النسب، مع أنهم لهم وجود في الدنيا لكن اختفى، صاروا يستحون، ربما يذهب يقول هاشمي رأسا، يستحي من أبي لهب، وهو أبو لهب نسب رفيع، سبحان الله. ثم بعد ذلك صار الناس إيش متمسكين بالعباس يعني والعباسيين وبقوا الخلافة وإلى آخره، وبقية من أسلم، والله المستعان. والآن مثلا شوف النسب الحسيني وكيف صارت ثربته، ناس بربر وناس فرس وناس مش عارف إيش، والدعوة النسب الحسيني ها، وبلشونا بلشة الله المستعان. إيه وسبحان الله نزع من القبائل. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله.